ما زلنا مع اشرف العلوم على الاطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلومه، ليس احد اشرف من الله جل في علاه. ان تتعرف على الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى، وان تتعرف على ما يحبه الله جل في علاه فتسارع اليه، وان تجتهد في القرب من ربك جل في علاه. فكلما تعرفت على الله حق التعرف، كلما اشتد حبك لربك جل في علاه، فاشتد شوقك للقائه. فان احببت لقاء ربك جل في علاه احب الله لقائك. احنا في كتاب مع كتاب من امتع الكتب في الباب، وهو كتاب الشريعة للأجري، وقلنا انه يحمل جملا عظيمة من عقائد اهل السنة والجماعة. والحمد لله ان هان الله جل في علاه من الكتاب ومن غالب الكتاب، ونحن على مشارف الانتهاء من الكتاب، يعطينا نبذة عظيمة من اعتقاد اهل السنة والجماعة في ان حب اهل البيت دين ندين الله به. نعوذ بالله من الخذلان، فإننا نحب رسول الله، وبحب رسول الله نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، وقال في رواية: وعترتي وعترتي آل بيتي. فبحب النبي صلى الله عليه وسلم نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا الأسبوع الماضي عن حمزة قبل صفر حمزة، وأيضا الحسن والحسين. اليوم إن شاء الله نختم الكلام على العباس رضي الله عنه وارضاه، وعن ابنه، وهو من اعظم الناس قدرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، البحر او الحبر، حبر هذه الامه، عبد الله بن عباس. وايضا الكلام على العشره، لان العشره هم افضل الصحابه على الاطلاق. فاذا اردت الترتيب فترتيب الافضليه العشره الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه وهم يمشون على ارض الواقع بين الناس، ثم اهل بدر، ثم بعد ذلك بيعه الرضوان، وبعد ذلك باقي الانصار وايضا المهاجرين. فاليوم ان شاء الله نتكلم عن العباس وعن عبد الله بن عباس وعن العشره المبشرين بايجاز، وايضا لا نفوت الفرصه بان نقف مع لفتات عقديه من التعرف على سيره هؤلاء الاخيار الابرار. هم قدوتنا، هم اسوتنا، ولا نسرد سيره هؤلاء للتسلي بل للتاسي، نسرد سيره هؤلاء للتاسي لا للتسلي. ولكم في رسول الله اسوه حسنه، واصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير اسوه حسنه، والا فنحن في زمان الضياع الذي نعيشه الان هو ضياع الاسوه الحسنه التي ناتسي بها حتى نصل الى المعالي ونرتقي ونتقدم بهذه الامه، حتى تتبوأ الامه المكانه التي من اجلها خلق الله جل في علاه هذه الامه، لان الله جل وعلا خلقها لمطلق الرياده والقياده والسياده، وهذا قد بشرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وان لم نجد اوانه الان فان المبشرات ستكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: امتي كالمطر لا يدرى الخير في اوله ام في اخره. بشر هذه الامه بالرفعه والسنه الى يوم الدين، لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين، لا يدرهم من خلفهم ولا من خذلهم، هم يعضون بالنوارز على دين الله جل في علاه، والا لن تقوم الساعه الا على شرار الخلق، لا احد يقول الله الله اذا تقوم الساعه على هؤلاء. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد بن عبد الله. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب فضائل العباس بن عبد المطلب وولده رضي الله عنهم اجمعين. قال محمد بن حسين رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم عمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه ويعظمه ويغضب لغضبه، ويقول له: يا عم، ويدعو له ولولده بأن يسترهم الله عز وجل من النار، ودعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأن يعلمه الله الحكمة والتأويل، فأجابه الله الكريم فيه، فكان يقال لابن عباس ترجمان القرآن. وكان عمر رضي الله عنه وارضاه يعظم العباس وولده عبد الله بن عباس، وهما لذلك أهل رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله: باب فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وما خصه الله الكريم من الحكمة والتأويل الحسن للقرآن. قال: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم علمه الحكمة. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر من انتشر من علم ابن عباس رضي الله عنهما. قال عن طاووس رحمه الله قال: قيل له: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وانقطعت إلى ابن عباس؟ قال: أدركت 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تدارؤوا في شيء انتهوا إلى قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. قال: باب ذكر إيجاب حب بني هاشم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على جميع المؤمنين. قال محمد بن حسين رحمه الله: واجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو هاشم علي بن أبي طالب وولده وذريته وفاطمة وولدها وذريتها والحسن والحسين وأولادهما وذريتهما وجعفر الطيار وولده وذريته وحمزة وولده والعباس وولده وذريته رضي الله عنهم، هؤلاء أهل بيت رسول الله. واجب على المسلمين محبتهم وإكرامهم واحتمالهم وحسن مداراتهم والصبر عليهم والدعاء لهم، فمن أحسن من أولادهم وذراريهم فقد تخلق بأخلاق سلفه الكرام الأخيار الأبرار، ومن تخلق منهم بما لا يحسن من الأخلاق دعي له بالصلاح والصيانة والسلامة، وعاشره أهل العقل والأدب بأحسن المعاشرة، وقيل له: نحن نجلك عن أن تتخلق بأخلاق لا تشبه سلفك الكرام الأبرار، ونغار لمثلك أن يتخلق بما نعلم أن سلفك الكرام الأبرار لا يرضون بذلك، فمن محبتنا لك أن نحب لك أن تتخلق بما هو أشبه بك، وهي الأخلاق الشريفة الكريمة، والله الموفق لذلك. قال: باب ذكر فضائل طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم. قال عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. جزاكم الله خيرا. إذن الكلام على فضل العباس رضي الله عنه وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن في العباس إلا أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم لكفى من فضل العباس رضي الله عنه، وكيف وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أجود قريش يدا ومن أوصالها رحما رضي الله عنه وأرضاه. العباس كان قد أسلم قبل البدر وخرج معهم مجبرا، حتى أنهم شد وساق العباس رضي الله عنه وأرضاه، وكان السلام يئن لأنهم زعموا أنهم يقتلون العباس رضي الله عنه، وكان كما قلنا خرج مسلما مجبرا مع هؤلاء القوم فصل بنفسه ثم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه الذي وقف وقفة عظيمة عند بيعة العقبة البيعة الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤزرا ومناصرا لابن أخيه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينافع عنه ويبين أن من أذاه قد أذى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لما جاء عمر بن الخطاب بعثه على الصدقة فجاء يشتكي من ثلاث، يشتكي من خالد رضي الله عنه ومن ابن الجميل وأيضا من العباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عن من يستحق الدفاع، فقال: أما خالد فأنتم تظلمون خالدا، فإنه جعل أضرعه أعتاده في سبيل الله وقتا لله جل في علاه، فلا زكاة عليه لأنه قد أوقف المال ليملكه لله جل في علاه، وأما ابن جميل ما يكون ابن جميل إلا أن الله جل وعلا أغناه، فكان عليه أن يعطي زكاة ماله. وأما العباس قال: أما علمت أن العم سنه الأب، وقال علي وعلي مثلها، هو في رواية السنن أنه استسلف من العباس زكاة سنتين. وكان العباس رضي الله عنه وأرضاه كان وضيئا، كان تقيا نقيا عابدا لله جل في علاء، كان كريما جوادا نبيلا رفيع القدر، وكان المسلم يعلمه كثيرا، عندما دخل في مكة وقال: يا عباس يا عم رسول الله ابتدي بنفسك من الله جل في علاء، لا أغني عنك من الله شيئا، وكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه ذكرا عظيما: قل اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. هذا أوسع ما يكون ذكرا للإنسان وأوفر حظا لمن يدعو بهذا الدعاء. وأيضا أخذ بيد على كتف العباس، ضرب بيده وعلمه صلاة التسبيح، وإن كان الخلاف عريض بين العلماء في تصحيح هذه الصلاة أم لا، بعضهم قال الحديث موضوع، بعضهم قال الحديث ضعيف، وأربعون محدثا من النبلاء الفضلاء من المتقدمين والمتأخرين قد صححوا الحديث، وإننا دين الله بصحة صلاة التسبيح. قال له السلام بعدما بين لهم كيفية وصفة هذه الصلاة، قال: صليها في اليوم مرة، في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، في العام مرة، في العمر مرة، والخلاف في ذلك معتبر، لكن هذه لمكانة العباس عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن العباس جاء ينافع عن أخيه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما فعلت لعمك الذي كان يناصرك، كان يعبدك، كان معك ضد قريش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فقال: إنه يلبس عليني من نار يغلي بهما دماغه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقف على جمر من نار لولا أنا، فشفاعته قد قبلها الله تعالى خاصة تشريفا وتكريما للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا شكرا لما فعل أبو طالب من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل نصرة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يضيع من أجر من أحسن عمله، وإن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. فهذا أبو طالب كان ينصر النبي والسلام ينصر دين الله جل في علاه ولم يكن على الإسلام، حتى أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل كلمة واحدة وحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، فلم يمت إلا على ملة عبد المطلب. والله جل في علاه قد أنزل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن الغرض المقصود، فالعباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالعباس له ما له من المكانة التي عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان عمر بن الخطاب لما اشتد العباس عليه وهو أراد أن يقتل أبا سفيان، فقال عمر بن الخطاب: على رسلك على رسلك يا عباس، على رسلك يا عم رسول الله، والذي نفسي بيدي، إسلامك أحب إلي من إسلام أبي، لأني قد علمت أن ذلك يدخل السرور على النبي، أو قال: علمت أن السلام يحب ذلك. فالغرض المقصود، العباس له مكانة راقية سامية عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال له أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: لقرابة رسول الله أن أصل أحب إلي والله من قرابتي أن أصل. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما عم الجذب على الأمة الإسلامية فقام يستسقي، خرج يستسقي، فخرج فقال: اللهم إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا بنبيك، اللهم إنا نتوسل اليوم بعم نبيك، قم يا عباس فادعه. فقام العباس فدعا فقال: اللهم إنك تعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، اللهم ارفع عنا، اللهم ارفع عنا، اللهم ارفع عنا، اللهم أنت تعلم ذنوبنا وتعلم خطايانا، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أن سمى نفسه الغفور، وقد غفر لعباده السلات والخطيئات والسيئات وكفر عنهم هذه السيئات. ونحمد الله أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم. فقال العباس: اللهم إنك تعلم أنه ما نزل بلد إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، اللهم ها أيدينا نرفعها توبة إليك، اللهم كانوا يستسقون بنبيك وقد يستسقون بي لمكانتي من نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم فاسقنا فتمطر السماء. فكانوا يتوسلون بدعاء العباس، وهذه فائدة ولفت عقدية سنبين الفضل منها بعد إن شاء الله الانتهاء من الكلام على فضل العباس. الغرض المقصود، فضل العباس كان له مكان عند عمر بن الخطاب، فلذلك توسل بالعباس، مع أننا نقول بالإجماع عمر بن الخطاب أفضل من العباس. عمر بن الخطاب عند الله جل في علاه أفضل من العباس، لا غرو ولا عدد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان من بعد لكان عمر، ومع ذلك لم يتوسل إلا بالنبي لمكانة العباس من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ترجم المصنف لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، لأنه لما يقول بأن عبد الله بن عباس له المكانة السامية في هذه الأمة وله الحظ عند رسول الله وعند أصحاب رسول الله، فهو برمته في ميزان العباس، هو برمته في ميزان العباس، وهذا يدلك على أن المبتغى الأعظم من النكاح هو أن تأتي بالولد الصالح، كما قال سلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال منها: وولد صالح يدعو له. فابن عباس خير بني العباس رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود، عبد الله بن عباس ترجم له المصنف وقال: حبر الأمة أو بحر الأمة هو بحر العلوم، ترجمان القرآن. هذا التقي النقي الشاب اليافع الذي له القلب له العقل العقول أو القلب له القلب أو العقل القلب العقول واللسان السؤول. كان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه مع صغر سنه كان فاطنا لبيبا، ذهب الى خالته ميمونه يبيت عندها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل فانه يقوم من الليل، وكيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم قد امره الله جل في علاه قائلا: يا ايها المزمل، ما قال نام طويلا، قال: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. علم انه سيستيقظ من الليل، فاذا استيقظ من الليل اراد الماء حتى يتوضا حتى يصلي، فوضع طول الماء امام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ووجد الماء وتوضا قال: من فعل ذلك؟ فقال: انا يا رسول الله. فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فضمه ثم دعا له بدعاء عظيم انتفعت الامه بهذا الدعاء، عندما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. الدعاء الاصيل الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس ما دعا له بالصحه ولا دعا له بالزواج ولا بالولد ولا ان تمطر السماء ذهبا وفض عليه، بل دعا له بالفقه في الدين لتعلم ان هذا هو قدر الانسان وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. وجاهلون الاهل العلم اعداؤه، وفضل العالم يعرف على فضل الجميع، فان الله جل وعلا قد فضل ادم على جميع الملائكه بما فيهم جبريل عليه السلام، قد فضل ادم على جميع الملائكه بسبب العلم. فلذلك نرى بان النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا للعباس قد حظي لما دعا لعبد الله بن عباس حظي عبد الله بن عباس بهذه الدعوة العظيمة من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي رواية قال اللهم أتيه الحكمة، وقد أتاه الله جل في علاه الحكمة. ثم صلى وعقل عن السلام أنه لما قام على يساره السلام أخذ من أذنه، ثم بعد ذلك أداره إلى اليمين إلى آخر القصة المعروفة. لكن من المناقب العظيمة لعبد الله بن عباس أن السلام قد ضمه هذه الضمة فيها ما فيها من البركة، ثم دعا له ودعوة المسلم مستجابة. لذلك أنت ترى دعا السلام بالعلم الاثنين من صحابة رسول الله السلام، دعا السلام بالحفظ لأبي هريرة فكان أحفظ الصحابة على الإطلاق. أحد ممكن يخبرني كم مكث أبو هريرة ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج على الأمة؟ هو أروى الأمة على الإطلاق، أحفظ الناس، ما أحد يجيب قبل أن يسأل، أحفظ الناس على الإطلاق وأروى الناس على الإطلاق هو أبو هريرة. كم عام لازم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ طنطا، يا سلام، نعم، سنوات ثلاث فقط وصار أحفظ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أنه هذه آية من الآيات، أن هذه معجزة من دلائل النبوة أيضا، أبو هريرة معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تجدتم نسيتم؟ ممتاز، هذا متمم. يا جزاك الله خيرا بركة. خلاص يا عندك صحيح، ما المعجزة هنا، فين بقى المعجزة؟ صحيح، ما خلاص فرق بين القبل والبعد. لا لا، محدثين لا، انتوا أسادة المجلس. لا صاحب الكاميرتين، السلام، جزاك الله خير، ممتاز والله. هو كان المعجزة في ايش؟ ابو هريرة كان لا يحفظ شيئا قط، كان يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الحديث فينساه في وقت ما سمعه، ما استطيع ان يحفظ. المعجزة هنا كانت له حافظة سيئة جدا، ضعيفة جدا، ما استطيع ان يعني لا يثبت في قلبي حديث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء فاشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما استطيع حفظ حديثي من حديثك يا رسول الله، قال استر رداءك، فوضع يده على صدري ثم دعا له بالحفظ، فكان لا يسمع حديثا الا واحفظه من اول وهله. اين يد النبي ان توضع على صدورنا؟ اين من يدعو لنا؟ وليس احد كالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان، لكننا ندعو ونقول اللهم ساء حفظنا فكن معنا، وما ساء حفظنا إلا بمعاصينا. اللهم طهرنا من المعاصي والزلات يا رب العالمين، اللهم طهرنا من المعاصي والزلات يا رب العالمين. فأبو هريرة الذي وقف، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحفظ الأمة. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أسعد الناس بشفاعتك، فقال ما ظننت أحدا يسألني عن ذلك قبلك يا أبا هريرة. ودعا لابن عباس، فكان ابن عباس كما قال طاووس، وقفت فوجدت ابن عباس، ورأيت ابن عباس يوم عرفة يخطب الناس، فقرأ سورة البقرة، فمر على كل آية يفسرها تفسيرا عظيما. لو سمعت الروم وفرس والديلم لأسلموا جميعا. هذا لإتقان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس كان له ما له من الحظوة في الهمة في طلب العلم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له. انظر أخي الكريم، الآن الكون والشرع يجتمعان، الكون والشرع يجتمعان، دعوة النبي والسنة الكونية في ذلك واستجابة الله للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد لابن عباس حتى يحصل العلم أن إيه؟ أن يلتقي بجبريل شفاهة. فكان يذهب إلى الغار ويلتقي بجبريل، فجبريل يلقنه فيحفظ ويعلم التفسير ويفسر على الناس التفسير. أعوذ بالله من التخريف والإخوة، يعني أنا لو بخرف قلت درسين تفسير السكوت معنى إيه؟ النوم مش الرضا. كيف تعلم ابن عباس؟ أخذ بالأسباب الصحيحة، أخذ بالأسباب. لذلك لما وقف مع أحد الأنصار وقال لا، فقال له هلما نسمع على حديث المسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن عباس، إهني يا ابن عباس، أتحسب أن الناس يحتاجون إليك وفيهم من فيهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتركه ابن عباس ولم يسمع له. قال فتوسدت الريحة وكنت أجلس على عتبة الصاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقي منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج فيقول يا ابن عم رسول الله لو أمرتنا أتيناك. قال لا، العلم يؤتى ولا يأتي. قوم علموا قدر ما هم فيه، لذلك ارتقى. ولذلك انا دائما اضرب هذا المثل، اذا اعطيت الآلئ الثمينة الراقية الثمية للحمير ماذا يفعلون؟ يحسبونها ذهبا، صحيح ولا لا؟ سكر ملح اخويا، يحسبونها ملحا يأكلونه، صحيح. لكن اذا اتيت الى الصرفي الى الصائغ المتقن واعطيته شطر الألوة ماذا يفعل؟ يطير بها الى السماء. هي هذا طالب العلم الذي يعرف معنى العلم، هذا الذي يموت من اجل حرف واحد يتعلمه ويتقنه. لذلك ابن عباس قال لا، العلم يؤتى ولا يأتى، وهذا الذي قاله وقرره البخاري عندما بعث له من البلدة، قال تعالى ائتنا الى قصرنا اولادنا يريدون سماع الصحيح منك، فقال يا امير انت تملك زمام امري، اما ان تقول ان ادرس او لا ادرس، لكن العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. لذلك ابن عباس لما عظم العلم عظم الله العلم في قلبه، ولما عرف كيف يؤتى العلم أتاه الله العلم بحقه، وكان هو أعلم الأمة بتفسير القرآن، فكان يبيت عند أبي فيقول يا ابن عباس لو أمرتنا أتيناك يا ابن عم رسول الله، بما كانت آل البيت يقول لا العلم يؤتى ولا يأتي. فابن عباس رضي الله عنه كان يعرف قدر العلماء وقدر العلم، لذلك كان يأخذ بخطام الناقة لزيد بن ثابت، وكان يقول له زيد بن ثابت وهو من أعلم الأمة يقول يا ابن عباس خلي الناقة، يا ابن عم رسول الله خلي الناقة، فيقول له ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، فينزل فيقبل يده ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله. لكن لما مات زيد بن ثابت ودفن وقف أبو هريرة فبكى طويلا، وبكى معه من بجانبه من الصحابة، ثم قال ها هنا دفن علم كثير، من أراد أن يعلم كيف يقبض العلم هكذا يقبض العلم بقبض العلماء. لكن لما بكى أبو هريرة انتبه، قال ولعل الله يجعل في هذا الشاب خلفا لزيد بن ثابت، على من؟ على ابن عباس. وانظر بقى إلى التلميذ لما يخالف الشيخ، لما الشيخ يخالف السنة باجتهاد، وهذا عملية اجتهادية، وهذا يعني المسألة أمامنا، هؤلاء هم خير الناس على الإطلاق، يختلفون ولا يفسد الود قضية، يختلفون ويتنازعون في المسائل العلمية ولا يقطع أحد في أحد ولا ينتقص أحد في أحد، هذا أدب جمل لتعرف قدر أهل العلم الذين حملوا العلم. لذلك ابن عباس خالف زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت أعلم من ابن عباس ومن 100 من الصحابة في هذا الباب، بل هو أعلم الصحابة على الإطلاق في مسألة المواريث، إن قلنا بحسن الحديث وإن كان فيه شذوذ، قال وزيد أفرادهم أو أعلمهم بإيش؟ بالفرائض. زيد كان لا يجعل الجد ايش ابا، وكان يقول بمشاركة الجد في الارث مع الاخوة، فكان الناس صحيح صح المواريث رايحة منكم، التفسير ان شاء الله ولا بد ان تصويره على المواريث. هو طبعا الجد يعني احنا عندنا في الميراث لان لا نضيع الخير، الاخوة يتصورون العلم، الميت بيبقى له ايه؟ الحمد لله هو ده ميت، اللي في النص هذا ميت، يبقى تحت وفوق، واللي في الوسط ايه؟ تصوروا العلم التصور، نربطه عشان تعرفوا ان هو ميت، ده الكفن اهو متكفن اهو كده سيد، هذا الميت، الميت له ايه؟ له فرع وله حواشي، الحواشي الاخوة والاخوات، الفرع الابناء وان نزلوا، والاصل الاباء وان علوا، وان علوا الاباء طب الاب اللي عليه ايه؟ الجد وجد الجد معايا، والاخوة هؤلاء، الاب لو وجد الحواشي لا يرثون بحال من الاحوال، اذا وجد الاصل، دي قاعدة في المواريث، اذا وجد الاصل الوارث او الفرع الوارث فالحواشي لا، لانه كل منهم الحواشي يدون الميت بايه؟ بالاب، فاذا لا يرثون معه، مفهوم؟ والاصل ان الابن اقوى البنوة اقوى من ايش؟ من الاخوه، فتقدم جيد. فهنا الان الاب غير موجود والابن غير موجود، الفرع الوارث غير موجود والاب غير موجود، لكن الجد موجود وموجود اخوه، تصورتوا المساله؟ زيد بن ثابت يقول هنا لو الاب واخوه واخوات مات عن اب وسته اخوه واخوات ورثوا شعبه، الاب ياخذ الجميع، ليش؟ نعم خلاص احنا قلنا ذلك، الحواشي لا يمكن ان يرثوا مع وجود من يدلون به، فهو ياخذ كل شيء، صحيح؟ طب لا، هو مات عن جد واخوه اخوه، هو ده التصور بقى. زيد بن ثابت يقول بأنه في مشاركة بين إيه؟ بين الجدة وبينه، وخلاصة المشاركة طبعا عشان ما تتعبوش بإيه؟ ينظرون إلى الأحظ إلى الجد، الأحظ للجد. طيب أما ابن عباس يقول لا، الجد نزل عندنا منزلة الأب يأخذ الجميع. يبقى اختلف ابن عباس مع من، وزيد هو من، وفي ايش الخلاف؟ في باب زيد، في علم زيد. فماذا قال ابن عباس؟ قال ألا يتقي الله زيد؟ هل هذا تلطيف؟ استغفر الله. ألا يتقي الله زيد؟ أما علم أن الله جل في علاه قد جعل الجد أبا عندما قال ملة آبائي إبراهيم، وذكره أبا، وإبراهيم هو الجد الإيه؟ فوق الجد الأعلى لمن؟ ليوسف عليه السلام. قال ملة آبائي إبراهيم، فقال فوق ابن عباس رضي الله عنه بأدب جم مع عالمه الذي علمه وهو زيد بن ثابت، وخلف الخلاف سائر وجود ليس فيه ثمة شيء ولا نقيص لأحد، ولا يفسد أيضا للود إيش قضية. ما زال ابن عباس يقول بذلك، أو ما زال زيد بن ثابت يقول بذلك، ولا أحد يحمل على أحد في هذا، وهذا أدب جم بين أهل العلم، لا الحسد الذي ينتشر بين طلبة العلم الآن. فنسأل الله جل في علاه أن يزيل ذلك من صدورنا، فأولى الناس وأعظم الناس أن يكونوا عباد الله إخوانا هم طلبة العلم، لأن الله جل في علاه قد شرفهم بهذه المنزلة العظيمة والمنقبة الرفيعة، فهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان عمر الخطاب يعرف له فضله ويعرف له قدره، وكان يدخله على الشيخ المهاجرين والأنصار، فاشتد الأمر عليهم، قالوا أبناؤنا مثل هذا وأنت تدخل هذا الصغير علينا وأنت تعلم ما نحن فيه؟ فقام عمر الخطاب لم يجب أحدا، وقام عمر الخطاب يريد أن يظهر الفضل لأهل الفضل، وكما قلت مقياس الناس غير مقياس رب الناس، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. ولذلك فضل الله جل في علاه طالب العلم أو العالم على جميع البشر، كما قال صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. المخاطب والنبي صلى الله عليه وسلم، والمخاطبون هم الصحابة، وقال فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. هذه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، غاب النبي بقي العالم. فعلماء هذه الأمة بمنزلة أنبياء بني إسرائيل، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس، كان بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء، إذا مات النبي تلاه النبي، لكن هذه الأمة من يسوسهم هم العلماء رضي الله عن العلماء. ونسأل الله أن يثبت الأمة وأن يجعلنا جميعا من العلماء العاملين الربانيين. الغرض المقصود فأدخله عمر الخطاب بين الشيخ المهاجرين والأنصار، ثم أراد أن يظهر فضله بالسؤال، فقال أخبروني عن قول الله جل في علاه إذا جاء نصر الله وفتح حرة الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فكل يدلك دلوه، فأخطأوا وأصاب ابن عباس، فعرف الناس فضل ابن عباس رضي الله عنه وأرضى. عبد الله ابن عباس كان جوادا كريما، وكان تقيا نقيا عابدا لله جل في علاه. وأنت ترى الجود، كل الجود، عندما أفتى رجلا جاء يسأله عن التمتع، فقال له تمتع، وأمره بالمتع، فلما تمتع نام الرجل، ثم قام واستيقظ بعدما رأى في المنام أنه قيل له حج مبرور وعمرة متقبلة. فلما ذهب إلى ابن عباس طار فرحا بما قال، وسجد لله، ثم قال ابق معي للعطاء، ما وجد مالا عنده، فقال ابق معي للعطاء، سهم القرب، فقال ابق معي للعطاء، يعني يأخذ العطاء ويعطيه هذا العطاء. لما؟ لأنه قد بشره أنه وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال سنة نبيكم سنة نبيكم، لأنه وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يفرح جدا أنه وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من مسألة عظيمة قد راجع كثير من الصحابة، أو راجع كثير من الصحابة ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وكان الحل عنده. ابن مسعود كان يقول نعمة جمال القرآن هذا الرجل على ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وابن عمر كان يقول يكثر ابن عباس علينا في تفسير القرآن، فسئل عن قول الله تعالى عن السماوات والأرض كانت رتقة، هذه الآية التي في سورة الأنبياء، فقال ما رتقة، فابن عمر لما سئل ما استطاع أن يجيب، قال اسأل هذا الرجل. فلما سأل ابن عباس وأجابه إجابة عظيمة رتقا، يعني هو قال ابن عباس أن السماء لا تمطر وأن الأرض لا تنبت، فإذا امطرت السماء ثم أنبتت الأرض ففتقهما، فكان الفتق هو بأن تمطر السماء وأن تنبت الأرض. فقام ابن عمر بعدما سمع هذه الإجابة أذهلت، وهذه الإجابة قال نعمة جمال القرآن هذا الرجل ابن عباس، وأذعن الجميع وأقر الجميع أن المشكلات والمعضلات في القرآن يرجع فيها ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وكان من اعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من احرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب لنا مثلا رائعا يدل على فضله ونبل قدره وشأنه وسموه منزلته، عندما قام الناس فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ولما سقت الهدي ورجعتها عمره وتمتعت، فقال عليكم بالمتعة فقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا ابن عباس أبو بكر ينهى عن ذلك وعمر ينهى عن ذلك وعثمان كان ينهى عن ذلك. فقام ابن عباس سائرا وقال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذه من أشهر الأمثلة العظيمة التي نضربها مثلا رائعا في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الفلاح والسداد والرشاد لا يكون إلا بسنة النبي، حتى ولو خالف ذلك أبو بكر رضي الله عنه وارضاه هو يؤجر على ذلك، لأن من اجتهد فأخطأ فله أجر ومن أصاب فله أجران. هذا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وكان من فقه ابن عباس يرجي من يموت أو على مشارف الموت في الله جل في علاه. هذا فقه لا تدريه ولا تعلمه، متى يمكن الإنسان لما يدخل على إنسان على فراش الموت يقول له اتق الله انظر إلى ما فعلت، قتلت وسردت وأخذت وسرقت المال، يقنط الرجل من رحمة الله جل في علاه. حدث ذلك مع الحجاج لكنه كان أفقه، وقال اللهم إنك تعلم أنهم يقولون أنك لا تغفر لي، اللهم خالفهم واغفر لي، ما أدري أقول اللهم اغفر له أو اللهم انتقم منه الله أعلم. عامة نحن لا نعلم الحجاج أين هو عند ربي جل في علاه، لكني سأقول ما قاله الذهبي إننا نبغضه في الله، إننا نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل، لكن غفر الله له. هذا كلمات عظيمة. كان الحسن البصري ماذا يقول في الحجاج بن يوسف الثقفي؟ كان يتكلم فيه بشدة، فلما قيل له قد قال الحجاج اللهم أنك تعلم أنهم يقولون أنك لا تغفر لي اللهم اغفر لي خالفهم اغفر لي، فسكت عنه لكن ما دعلوش، فأنا أسكت كما سكت وانتهى الموضوع، وهو بقى ما قاله إلى ربي، لأن الصحابة أهينوا في عصر الحجاج، وهو الذي قتل ابن عمر، قتل مثل ابن عمر، الحجاج قتل مثل ابن عمر، قتل عبد الله بن الزبير خيار الصحابة، فلذلك احنا نكف عنه الله أعلم، لكن الغرض المقصود ترجية أي إنسان ولو كان قاتلا لمثل الصحابة أن ترجيه في الله هدي السنة. ومن يقنط الناس؟ من يحجر واسع؟ لما دخل العربية وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم احدا بعدنا، فماذا قال سلم؟ مبتسما مغضبا، مش مبتسما، مبتسما مقرا، قال والدلالة على انه كان مبتسما مغضبا حتى لا يأتي المبتدعة ويقولون ثم لما دخل اليهودي وقال على ذه وذه ويحمل الصرع على ذه على اصابع الله جل في علاه ويزهن، فابتسم النبي فقالوا ابتسم مغضبا. لا، اصل الابتسامة بالاقرار لا بالغضب، الا سرعة إلا أن تأتي قرينة تثبت خلاف ذلك، وقد أتت القرينة. لما دخل عليه السلام وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا، فقال فتبسم عليه السلام مغضبا ثم قال له قد تحجرت واسعا. لا إقرار ولا إنكار؟ إنكار، ورحمة الله واسعت كل شيء، قال قد تحجرت واسعا. فالغرض المقصود بأن الترجية ترجية أحد عند الموت أن يطمع في كرم الله جل في علاه هذه السنة، رحمتي وسعت كل شيء، ما دام على الإسلام فيرجى له الخير في المآل، ما دام على الإسلام ومات على الإسلام فنحن نستيقن أنه يرجى له الخير في المآل. فكان ابن عباس من فقه الراقي دخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي على فراش الموت تبكي، فنظر إليها فقالها أبشري، يرجيها في الله، لأن العلماء يقولون هنا أن تغلب حسن الظن في الله جل في علاه عند الموت هذا هو الأولى، لأنك تتعبد الله بجناحي، جناح الخوف وجناح الرجاء، الرجاء تجعله عند آخر الحياة، وأما الخوف دائما وأنت على صحة في حياتك. فقال لها أبشري، أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وأنت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، أنت التي جاء جبريل عليه السلام يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنك زوجته في الآخرة ويقرئك السلام، وأنت التي قد أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات يرجيها. وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنه، ومن فقه ابن عباس من المناقب العظيمة التي تكون لابن عباس، ذهب إلى الخوارج، أضل فرقة على الإطلاق، احنا ما نموت في هذه الدنيا والفتن التي أتت البلاد وعمت البلاد إلا من فكر الخوارج، هذا الفكر الضال الذي له نشأ الآن موجودة بيننا ونحن كأننا لا ندري ولا نعلم، وهذا فكر لابد من استئصاله، لابد من استئصاله حتى لا يتفشى هذا الورم في الأمة فتضيع الأمة بأسرها. فكر الخوارج هو أعظم فكر يضر بهذه الأمة، وهو فكر الخروج وسفك الدماء وعدم الاعتناء بالمسلمين وتكفير أهل الإسلام والمهادنة مع أهل الكفر والمحاربة لأهل الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج ووصفهم وصفا دقيقا، قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون إيه؟ هل أو سهل. سبحان ربي العظيم. لما دخل لما جاء جاي لما خرج خارجهم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد دون أن يعظم قدر محمد يا محمد اعدل فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال ألا تأمنني وأنا أمين من في السماء. الغرض المقصود ذهب ابن عباس. وهذا أيضا يدلك على أن هذا الفكر الضال لا يمكن أن يعالج إلا به إلا بالعلم إلا بالعلم. والفكر الفكر يضاده الفكر لا يمكن أن يعالج إلا بالعلم. غير هذا العلم لا يجعله يتفشل أبدا. لأن صاحب الفكر إذا ضغطت عليه ضغطة دون أن تعلمه أنه على خطأ وأنه على خطأ وأنه قد خالف الكتاب والسنة يحسب أنه إيه شهيد الأمة, أنه أعظم الناس سوى نصرة من دين الله جل في علاه وأنه مضطهد وأنت إيش فعلته ما فعلت جعلته يتمسك أكثر بإيه بما هو عليه من باطل. فأعلمه أولا بضلال ما هو فيه من فكر وبعد ذلك التهذيب يأتي. لكن لابد من رد هذا الفكر الضال بالفكر الصحيح ولا يكون إلا بالعلم. وهذا الذي حدث ابن عباس رضي الله عنه لما ذهب وخش عليه ابن أبي طالب قال لا دعني مع الناس مع القوم. قال إذن فلا تحجهم بالقرآن. القرآن حمال قد يحتمل فيه محكمات وفيه محتملات فحجهم بالسنة. فقام فخرج بثلثي القوم خرج بثلثي القوم. وهذا نفع ابن عباس رضي الله عنه. إذا سألت أنه حبل الأمة بحر الأمة ماذا فعل للأمة غير تفسير القرآن؟ قال فعل للأمة ما لم يفعله غيره. قد أتى بثلثي الخوارج الذين أعملوا الفساد في الأمة الذين قتلوا خباب بن رطب وبقر وطن امرأته وأخرجوا طفلها وبعد ذلك تورعوا عن تمرة لأنهم لم يستأذنوا صاحبه. سبحان ربي العظيم على الجهل المركب غباء مفرط. لكن الغرض المقصود رجع ابن عباس بثلثي القوم عندما حجهم بالعلم وردوا الفكر الضال بتعليم بنشر العلم بالفكر الصحيح هذا الراجح الصحيح. هذا فضل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وسنأتي إن شاء الله للكلام على الفوائد التي تستنبط من الكلام على ابن عباس. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى الكلام على فضل العشرة. وفضل العشرة المبشرين بالجنة هم أفضل الصحابة على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك العشرة أبو بكر عمر والخلفاء الأربعة بنفس الترتيب ثم بعد ذلك الستة الذين رفعهم الله جل في علاه وكرم مقدارهم عند ربهم جل في علاه هم العشرة الذين بشروا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة طلحة طلحة خير في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة الزبير في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة أبو عبيد بن جراح عامر بن جراح في الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وسعيد بن زيد في إيش في الجنة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما اهتز أحد قال أثبت أحد أثبت ما عليك إلا صديق إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان العشرة على أحد. فالنبي هو النبي صلى الله عليه وسلم الصديق وأبو بكر والبقية كانوا على الشهادة كلهم ماتوا شهداء كما تأتي. الغرض المقصود هؤلاء العشرة الذين بشروا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم يمشون يطؤون التراب بأرجلهم وكانوا يرتفعون عند ربهم جل في علا يرتقون إلى منزلة أولى عندما بشرهم الله جل في علا بالجنة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أول من نتكلم عنه هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلحة طلحة الجود طلحة الخير طلحة الفياض. وهذا الذي لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم. طلحة كان عابدا تقيا نقيا كان من السابقين للإسلام خامس خمسة أو ثالث ثلاثة أو سادس ستة لكن هو كان من السابقين الأولين في الإسلام. وكان طلحة رضي الله عنه كان جوادا كريما ينفق كل ما معه حتى قيل أنه اشترى أرضا بأربعمائة ألف باع أرضا من عثمان بأربعمائة ألف درهما. فقام طيلة الليل إلى السحر فأنفق كل هذا المال في سبيل الله جل في علاه. طلحة الخير ظهر خيره عندما كان مع الإنسان في غزوة أحد. يقول المؤرخون أنه شاهد المشاهد بأسره مع أنه لم يقاتل في غزوة بدر لم يقاتل في غزوة بدر لأنه كان عينا للمسلم على عير قريش وكان معه سعيد بن زيد. لكنهم وافقوا النبي بعد الغزوة وافقوا المسلم بعد غزوة بدر فكتب له المسلم سهما على أنهم كانوا معه ضرب لهم بسهم كما ضرب لعثمان رضي الله عنه لما طب ابنته بسهم. فإذا لنا أن نقول بأن طلحة شاهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عندما التف المشركون حول النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله ثم كان معه ومع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأنصار فقال من يرد القوم عنا وهو معي في الجنة. فقام طلحة أو ابتداء الأمر قام طلحة منافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال السلام اجلس فقام الانصاري فقاتل حتى قتل ثم قام الاخر فقاتل حتى قتل. ان بكر تبيهم جميعا العشره قتلوا حتى قال سلم ما أنصفنا إخواننا أو ما أنصفنا إخواننا على الرواية الأخرى ولها تفسير. ثم قام سلم قال من يرد القوم عنا؟ فقام طلحة ينافع عن سلم حتى كسر سيفه ثم ألقى السيف فأخذ يسد السيوف عن رسول الله سلم بيده وقال يا رسول الله لا ترفع رأسك نحري دون نحرك يأتيك سهم من القوم فشلت أصابعه فسقط طلحة بن عبيد الله حتى جاء أبو بكر وعمر وجاء أبو عبيد بن الجراح وجاء الصحابة فقال سلم دونكم صاحبكم فقد أوجب عليكم بصاحبكم هذا فقد أوجب أوجب لأنه أظهر صدقه في المنافحة عن سلم هذا عملا بقول الله جل في علاه ولا يرغبوا بأنفسهم عن إيش عن نفسه ابتلوا رسول الله سلم بأنفسه فقال سلم دونكم صاحبكم فقد أوجب وعمر الخطاب يقول سمعت رسول الله بأذني يقول أوجب طلحة الخير الجنة أوجب طلحة الجنة وهذه لفعله النبيل مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وأيضا طلحة ابن عبيد الله كما قلنا كان تقيا نقيا وله محمد السجاد كان عابدا تقيا ابنه وقد قتل أيضا معه بعد ذلك في قضية الجمل عندما قتل طلحة رضي الله عنه وأرضاه وقد طلحة له مواقف نبيلة غير هذا الموقف العظيم المواقف النبيلة كانت لطلحة أنه كان في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معضدا نصيرا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وكان من المواقف النبيلة التي أظهرت مكانته عند الأنصار عندما تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ثم نزلت البشارة بتوبة كعب دخل كعب فقال لما دخلت فما قام لي إلا طلحة يتهلل فرحا ثم قال أبشر بتوبة الله عليك قال فحفظتها له وهذه إدخال السرور على المسلم من أعظم الطاعات ولذلك حفظها كعب بن مالك لطلحة واحتج بها العلماء على جواز القيام لاستقبال من كان يتقدم إليك فقام طلحة وهنأ كعب بن مالك بتوبته وكانت كما قلنا منقبة من مناقب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قتل شهيدا وكان قد خرج على ابن أبي طالب خطأ كما سنبين في ذلك له أجر ليس له أجران وبعد إذا طلحة ابن عبيد الله وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو طلحة الخير طلحة الفياض أيضا عبد الرحمن بن عوف أو الزبير على الترتيب الزبير بن العوام رضي الله عنه كان من السابقين أيضا في الإسلام وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمة صفية وصفية قد أسلمت التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا صفية عمة رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا الزبير قال علماؤنا أول من سل سيفا في سبيل الله هو الزبير بن العوام رضي الله عنه قام عريانا خرج إلى مهل مكة بسيفه عندما قيل له قتل محمد صلى الله عليه وسلم فقام ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك هاجر إلى الحبشة وشاهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير قال فيه السلام لكل نبي حواريه وحواريه هو الزبير وقال عنه وعن طلحة هم جوارية أو هم جيراني في الجنة يعني على جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة الزبير بن العوام كان حادا جدا كان حد الطبع حد الطبع ليس خصوصه خلق كان أبو بكر كذلك كان حد الطبع جدا كان شديدا جدا لكنه كان رجلا تقيا عابدا نقيا ينافع عن دين الله جل في علاه كان شجاعا كان ينافع عن دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر زوجه ابنته أسماء وكان شديدا عليها فكانت تأتيه وتبكي لأبي بكر فينظر إليها وعطف الأبي يغلب عليه ويقول ارجعي فإن الزبير رجل صالح ارجعي فإن الزبير طبعا لو ذهبت امرأة تبكي لأبيها من زوجها ماذا سيحدث سواتير تطلع طبعا إذا لم يكن يبقى إذا في التليفون يحدث ما يحدث لكن شوف أبو بكر لأنه يعلم أنك إن زوجتها للتقي النقي إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها فهذا الذي كان من الزبير من أبي بكر قال لأسماء ارجعي فإن الزبير رجل صالح لا سيما أن سلم كان قد وثقه وكان قد زكاه وكان قد بشره بالجنة رضي الله عنه وأرضاه من شجاعته رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يشق صفوف الأعداء من أوله إلى آخره يقاتل ويقتل فيهم ويعمل قتل فيهم ويرجع ولا يصاب منهم بشيء وهذه كما قلنا قوة وهذه من الأدلة التي أستدل بها على أن تبكير النفس هذا باطل وقتل للنفس لا يجوز بحال من الأحوال لما يفعل ذلك الزبير حتى لا يحتجون بحديث من أبي أيوب أنه نزل في ساحة الوغى لما نزل في ساحة الوغى أمام المشركين قالوا قتل نفسه فقالوا لا هذا ليس بقاتل نفسه نعم ولم يكن بقاتل بنفسه لأنه لم يستيقن أنه سيموت وإلا فالزبير كان يشق الصفوف دائما ويرجع ولا يصاب أما أنت أصلا لو فجرت نفسك تكون إيش تكون قد على يقين من قتل نفسك وهذا فارق بعيد وقد امر الله جل في علاه او نهى الله جل وعلا وقال ولا تقتلوا انفسكم لكن هذه من شجاعه الزبير رضي الله عنه وارضاه الزبير قبل ان يموت قال لابنه قال سد عني ديني، وكان قد مات مديونا عليه دين. ولما؟ لنبل قدره وحسن فعاله. قال فإن لم تستطع أن تسد ديني فأستعن على ذلك بمولاي. فجلس عبد الله يفكر من مولاه الزبير، فقال الله مولاي. فكان إذا اشتد الأمر عليه يقول يا مولى الزبير اقض عن الزبير، فكان الله جعله يقضي عن أرض باعوها بمال قائم حتى سد كل الديون، وبقي إرثا عظيما، بقي المال إرثا عظيما لمن يستحق الإرث. الغرض المقصود، الزبير أيضا خرج على ابن أبي طالب وقد أخطأ في ذلك، كما سنبين من لفتات التي نهتم بها في سير هؤلاء النبلاء الفضلاء الذين هم مع الأنبياء في الجنان، نسأل الله أن يجمعنا بهم معنا وسلم في الفردوس الأعلى. طلحة الزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كان جوادا كريما، كان تقيا نقيا عبدا، كان من الصالحين. وقد بين المسلم أنه بعد موت المسلم قال لا ينفق عليكن، تكلم مع أزواجه، إلا الصالحون. وكان من أشد الناس نفقة على أزواج النبي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. أنفق ماله عن بقرة أبيه لله جل في علاه وفي الله. وأنتم تعلمون القصة المشهورة عندما أخى المسلم بين سعد بن ربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال له سعد بن ربيع، هذا كلام لا تجده أبدا في أحد، العرب لهم نخوة عظيمة جدا، جاءت فيقول هاتان زوجتان لي، أنا أخيرك بينهما، اختر منهما ما أحببت أطلقها وتتزوجها ولك شطر بيتي. فقال له بارك الله لك في مالك، ثم قال دلنا على السوق حتى تزوج من مالي ومن تجارتي. وكان من أغنى الصحابة. وكان عبد الرحمن عوف له ملاهم نواقف النبيلة أيضا مع عمر ومع أبي بكر ومع النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم مناقب عبد الرحمن بن عوف، صلى النبي خلفه كفت وانتهى الأمر. من أعظم هذه المناقب أن المسلم قد صلى خلف عبد الرحمن بن عوف. ذهب المسلم يصبح بين طائفتين متشاحنتين، فتأخر عن صلاة الفجر ثم جاء متأخرا، وكانت أقيمة الصلاة، والظاهر أن في القوم لم يكن في القوم من أبو بكر، أنه الذي لابد أن يصلي بعد أن يسلم. فصلى عبد الرحمن بن عوف، ولا عمر أيضا، لأن عبد الرحمن لا يتقدم على عمر، فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى. فجاء المسلم متأخرا فأكمل عبد الرحمن خلاف أبي بكر، أتم عبد الرحمن الصلاة وسلم، وقال وسلم يقضي ما كان قد سبقه به عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن عوف كما قلنا ورد في أسانيد فيها كلام بأن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا. لما؟ للغنى الكثير، لأنه بعد ما مات وسلم اغتنى غنى عظيما، حتى أنه لما قدم له الطعام وكان صائما جاء ليأكل ثمرة من الثمرات، تذكر موسى بن عمير، تذكر حمزة بن عبد المطلب، قال هؤلاء أردنا أن نكفن مصعب لم نجد، إذا غطينا رأسه بدت رجله، وإذا غطينا رجله بدأ رأسه، أرى أنه قد أنعت ثمرتنا، يعني الله جل في علاه قد عجل لنا حسناتنا في الدنيا. فبكى بكاء عظيما وترك الطعام، لأنه كما قلنا فتح الله عليه من الفتوح في الدنيا. وسمع عائشة لما قالت أعلم أن أو قالت أن السلام قال إن عبد الرحمن عوف يدخل الجنة حبوا، وإن كان كما قلنا في الإسناد كلام لكن يستأنس بالسير ويتساهل في أمر السير. فلما علم ذلك بكى بكاء عظيما لما سمع من عائشة هذا، ثم جعل كل الرواح التي يملكها لله جل في علاه، وخرج عن ماله أكثر من مرة لربه سبحانه جل في علاه، وباع أرضا أيضا بآلاف مؤلفة من الأموال ما خرج عليه السحر إلا وقد أنفقها في سبيل الله جل في علاه. ومن مواقفه العظيمة أنه كان معضدا ونصيرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سمع خطبة عمر يخطب بالناس، فلما خطب قال عمر وسط الخطبة الجبل الجبل يا سارية. فاشتد الأمر على عبد الرحمن بن عوف، ماذا الذي يحدث؟ أنت الآن تخطب بالناس فيهم العاقل وفيهم الراشد وفيهم الفقيه وفيهم النبيل وفيهم الذي لا يعقل، فإذا سمع الخطبة ولم تنتظم الخطبة وقطعت الخطبة وقلت الجبل الجبل يا سارية، فلما انتهى قال يا أمير المؤمنين أترى القوم يقولون الرجل كتب رسله، ماذا تقول؟ ما علاقة الجبل وسارية فيما تقول؟ قال والله قد ظهر لي أن سارية ومن معه في خطر عظيم، وأن النجاة أن يأووا إلى الجبل، فقلت الجبل الجبل يا سارية. أيضا هذا في كلام في الإسناد لكننا نسمح فيه. والحق أننا نقول كرامة الله جل في علاه لعمر بن الخطاب لما قال ذلك، بعض العلماء أقول لكم كيف يوجهون ذلك، نسمينا منهم ابن تيمية، هو أن نقول كشف الله الحجاب وسمع سارية صوت من؟ صوت عمر. هذه بعيد عن الناس، إيش النظير لها وفوقها؟ أقسم أن الكثير من الإخوة لا يعرفونها. هو السؤال معلوم ولا السؤال ابكي يا جريغ اتشا سؤال عربي ولا سؤال ايه؟ اللهم استعان. طب السؤال معلوم معلوم مش عايز يتكلم في معلوم والله انا جاي من المساله ده قلت لك دخلت في المنباري كمان مش في الاردن في معلوم رد عليا دسرة قولوا في معلوم ولا مش معلوم ها ممتاز ابراهيم عليه السلام واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا كان في الجنين في بطن امي يسمع صحيح لكن ابن تيميه يأبى علينا هذا الامر ايش يوجهه كيف يوجه ابن تيميه هذا الكلام عندك نعم صحيح فتح له باب الغيب نعم لكن انا اقول كيف ما تظنون كيف يوجه ابن تيميه هذا الباب ماشي يا استاذ كاميرا جيد امجد سمعتها امجد ولا هي مني سمعتها مني يا سيدي صح كده نعم اصل انا مش مش هتضحك عليا انا عارف هذه بعيده اصلا اعرف هو ابن تيميه يقول ان الجن اخذها فحملها الى سرير ويقول بذلك لكننا نقول لا ولما ولما نحجر واسعا لا سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الجن حافة أوصل صوت عمر إلى صوتي هو صوت الجن إلى سارية لكن الغرض مقصود عبد الرحمن بن عوف من المواقف النبيلة قال الله لا تفعل ذلك يا أمير المؤمنين ولما أراد نفسه فعرف قال لا أنت ترى في عرفة فيها إيش فيها العالم وفيها العوام ودهماء الناس حتى ترجع المدينة فأشياخ المهجون وانصارهم الذين يسمعون ويعقلون ما تقول أخذها العلماء قالوا لابد أن تحدث الناس بما يعقلون مش أي أحد ممكن أن تتكلم معه بما تريد فالغرض المقصود عبد الرحمن عوف كان له ما له من الرغبة النبيلة مع عمر بن الخطاب لأنه لما جاء أبو عبيدة خالف عمر بن الخطاب في مسألة التعاون في الشام وقال تفر من قدر الله قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله فوافق عبد الرحمن عوف وقال سمعت ذلك من سلم قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تخرجوا منها وهذه لفتة عقدية أيضا سنتكلم عنها في الختام يبقى إذن طلحة الزبير عبد الرحمن بن عوف دلوني على البقية سعد بن أبي وقاص سعد رضي الله عنه أرضاه سعد الذي قام للسلم وأوقفه ثم أوقف الناس قال هذا خالي ليريني أحدكم من هو خاله يتشرف به هو كان قال له بإيش أن رضاع سعد بن أبي وقاص التقي النقي الخفي لما جاء ابنه نظر إليه على الفرس قال أعوذ بالله من شر هذا القادم على ابني أنه يهيج مشاعره من أجل الخلافة قال أنت هنا في الصحراء وتترك الناس يتنازعون على الخلافة قال نعم يا بني فإني سمعت من السلم يقول إن الله يحب التقي الخفي ما لي ولك الدنيا ما لي ولها إن الله يحب التقي الخفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه قال الزبير أو قال بعضهم قال ما علي بن أبي طالب قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا سعد يوم أحد نثر له النبي ثم قال له ارمي سعد ارمي سعد فداك أبي وأمي ارمي سعد فداك أبي وأمي هذه من مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه سعد بن أبي وقاص كان قديم الإسلام كان يقال أنه يعني ثاني رجل قد أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام وكان سعد له ما له من الآيات العظيمة في نصرة دين الله جل في علاه العظيم بأن سعد بن أبي وقاص كان من الستة الذين جعلهم من الشورى عمر بن الخطاب وكان حري به الإمارة والخلافة وكان أهلا لها وكان تقيا نقيا عابدا منفقا في سبيل الله جل في علاه العجيب أنه لما ذهب أهل الكوفة شكوه إلى عمر بن الخطاب أمثل سعد يشكى يعني يشتكي منه أحد لكن سبحان ربي العظيم أراد الله شيئا وإن الله جعل له في عباده حكم وشؤون فلما ذهبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشتكون الرجل قال عمر يا أبا إسحاق شكوك حتى في صلاتك في يا باشمهندس يعني هذا اجعلني أعقل ما هذا وعلى سعد قال حتى في صلاتك فنظر رأيت ابن وقاص مندهشا قال والله لا أقصر إلا أن أصلي بهم صلاة رسول الله إني لا أطول في الأوليين وأقصر في الأخرين قال هذا الظن بك يا أبا إيه يا أبا إسحاق ثم بعث سلمان وبعث بعده أحدا فيسألون ما دخلوا مسجد الكوفة إلا وأنصفوا الحمد لله سعدا إلا في مسجد من المساجد قام رجل قال ما شتنا الله صدقة وكان من أكذب خلق الله لذلك عوقب الحمد لله ما شتنا الله الصدقة فإني أقول فإن سعدا لا يقسم السوية ولا يسير بالسرية ولا يعدل في إيش في القضية دعا بثلاث فقام سعد قال أما وأنك قد دعوت بثلاث لا أدعون عليك بثلاث اللهم إن كان هذا قام مقام رياء وسمعة وكان كاذبا اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن أعوذ بالله من إصابة دعوة رجل فاضل لذلك كنت أعلم امرأة كانت ذكية تزوجها رجل يعني كان من أهل العلم الله أعلم كان صالحا أم لا لكنه قال يعني فراق أو تسريح بإحسان فقالت له لولا حديث يمنعني من أن أدعو عليك سحرا لدعوت عليك سحرا ولا فعلت وفعلت معك فقال ما الحديث فقالت له قد قال سلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا أطيق حرب الله فلما قلت عليه هذه القصة قلت أفقه امرأة رأيت سمعت عنها يا هذه المرأة كانت من أفقه النساء لأنها ضررها الرجل وطلقها وهي تريده ما تريد مفارقه فطلقها لكنها قالت لا أستطيع أن أصنع معك ما أصنعه مع غيرك وأستطيع طبعا تعرف إن أردت عندنا في مصر إيش بيأخلون عايز تبهدل الراجل ها أيوة بعث له امرأة هكذا تستطيع لكنها قالت أقف والذي يوقفني حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب الإمام الشافعي يقول إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أجد فلا أعلم لله وليا فانظر هو الذي عاد وليا من أولياء الله جل في علاه بل هو من أعظم أولياء الله قدر بل هو من عشر مبشرين في الجنة ويكذب عليه هذه الكذبات فقال هذه الدعوة التي دعاها فقال اللهم أقتل عمره وأقتل الفقر وأقتل فقره وعرضه للفتن فرؤيا الناس الراوي يقول فرأيت قد سقط الحاجب على عينه طبعا سقوط الحاجب دي معناه أنه وصل للتسعينات أطال الله عمره على فتنة نعوذ بالله مع أن طول العمر أفضل ما فيه هو أن يوفق لإيش حسن العمل أطال الله عمرك وأحسن عمل قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن طال عمره وحسن عمل لكن هذا الرجل أطال الله عمره وقد عرضه للفتن قال فسقط الحاجب على عينيه ووجدته فقيرا يسأل الناس الحاجة فإذا مرت الجارية غمزه لا حاجة له في الشهر لكن هو فتن غمز الجارية فقال إني عبد ضعيف أصابتني دعوة إيه دعوة سعد بن أبي وقاص فكان مستجاب الدعوة سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه هذا سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم له ما له من المكانة العظيمة لذلك جعله عمر بن الخطاب من الستة أهل الشورى بعد ذلك من خلوه ختام سعيد بن سعيد هو الذي ختم بنفسه أبو عبيدة بن الجراح أبو عبيدة بن الجراح أبو عبيدة بن الجراح هذا هو أمين الأمة التقي النقي كان أهدى لما سقطت في الثنايا لما لأنه أراد أن ينزع حديد المغفر من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم فسقطت أسنانه فقالوا ما رأينا أعظم وسامة من هذا سقطت الثنايا فكان من أعظم الناس منظرا لأنه فعل ذلك من أجل النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة بن جراح قال مسلم أبعث إليكم لليمن أو لغيره أو لغيرهم قال أبعث إليكم أمينا حق أمين لكل أمة أمين وأميننا هو أبو عبيدة بن جراح وهذا كلام عظيم في حق أبو عبيدة بن جراح لذلك قال عمر بن الخطاب وهذا كلام عجب قال عمر بن الخطاب للناس تمنى فقال رجل يا أمير المؤمنين أتمنى أن يمتلئ المسجد بالذهب وأنفقه في سبيل الله ثم قال الآخر أتمنى أن يكون باللؤلؤ والزبرجد وأنفقه في سبيل الله هذا عظيم قالوا تمنى أنت يا أمير المؤمنين قال أتمنى أن يملأ الله هذا المسجد بمثل أبي عبيدة ابن الجراح وهذه لفتة أخرى لابد أن نقف معها وقفة طويلة تمنى أن يكون في الأمة أمناء مثل أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه وقد قتل شهيدا قتله الطاعون فالحمد لله على مكانة أبي عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة لهم لهم المكان العظيم عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أبي بكر وعند أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة ابن الجراح بعثه أبو بكر تحت إمرة خالد أمره على الجيش ثم قال إذا التقيت بخالد فأنت تحت إمرة خالد ثم بعث أو قال بعدما أمره بعث إليه خالدا بعث إليه خالدا وبعث كتابا فقال إن أتاك خالد فانزل تحت إمرته ثم كتب له تحت الخطاب الذي بعثه هذه من فطنة الولي بعث إليه قال والله إني أعلم أنك أتقى لله منه، أو قال أعلم أنك أفضل عند الله منه، أو أفضل عند الله عند رسول، أفضل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ولكنه أعلم منك بإيش؟ بخطة الحرب. فأمره عليه ورضي أبو عبيدة رضي الله عنه ونزع ذلك، كما رضي خالد بعد ذلك لما نزعه عمر بن الخطاب من الإمارة. أبو عبيدة مات شهيدا كما قلنا في طاعون عام واس. بعد ذلك سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو عاشر العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان مستجاب الدعوة، كان يكنى بأبي الأعور، وكان أيضا كما قلنا تقيا نقيا خفيا مستجاب الدعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد عليك نبي وصديق وشهيد، وكان منهم سعيد بن زيد. أروى كانت بعثت إلى مروان بن الحكم وقالت إن سعيدا قد سرق أرضي، هذا أيضا الرجل بشر بالجنة، فقال أنا، ثم دعا عليها قال اللهم أعمي بصرها وأمتها في هذه الأرض أو اقتلها في هذه الأرض، حتى أن الله أعمى بصرها ووقعت في حفرة في هذه الأرض فماتت في هذه الأرض، لأنه كان مستجاب الدعوة. سعيد بن زيد هو عاشر العشر الذين بشروا من الإنسان بالجنة، وهم باتفاق أفضل الصحابة على الإطلاق. الفوائد التي تستنبط من هذه السيرة العظيمة لهؤلاء الأخيار الأبرار الذين الأفذاذ الذين هم الأسوة، وقلنا نسرد سيرة هؤلاء للتأسي لا للتسلي. الفائدة الأولى التوسل المشروع خلافا للتوسل الممنوع. طبعا هذا أمر عظيم جدا، أنا فصلته في ثنايا الكتب، لكن نستفيد هذا الباب من قصة عمر بن الخطاب مع العباس عندما قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك، اللهم إنا نتوسل بعم نبيك، قم يا عباس فادعوا. هذا يستدل به القوم على أهل السنة والجماعة، أقصد يستدل به القوم على أن التوسل بجاه النبي لا يجوز، والتوسل بحق الأولياء لا يجوز، وأن التوسل المشروع هو التوسل بدعاء الصالحين. أولا عندنا توسل مشروع وتوسل ممنوع، أظهروا فقط أمامكم الآن بإيجاز الدلالة على ذلك. قام عمر وقال إنا كنا نتوسل بنبيك إذا أجدبنا، نقف عندها لنرى كيف كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أجدبوا، اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبي، يبقى إذن كما توسلنا بالنبي سنتوسل. أجيبوا بقى لأن المسألة مهمة حتى نستدل على أننا نقول لا يجوز التوسل بجاه النبي ولا التوسل بمكانة الأولياء بحال من الأحوال، لأننا سنرى كيف كانوا يتوسلون بالنبي، فإذا سيتوسلون بمن؟ بعم النبي. إن توسلوا بذاته بتوسل بذاته، إن توسلوا بجاهه بتوسلوا بجاهه. بجاه المعنى، المعنى المغلوط يعني، لو كانوا يقولون ربنا إنا أجدبنا نتوسل إليك بجاه نبيك عندك، بمكانة نبيك عندك، اللهم أمطر علينا السماء، اللهم اسقنا، يبقى لو كان هذا التوسل يبقى التوسل بالعباس كيف سيكون؟ اللهم إنا أجدبنا ونتوسل إليك بإيش؟ بجاه العباس، ومكانة العباس عندك فأسقنا، صحيح ولا لا؟ وهذا توسل هم يتمسكون به وهو مغلوب، لا يصح، لأننا خلاص القاعدة التي سنطبقها كيف كانوا يتوسلون بالنبي سيتوسلون بعم النبي، وهذا الذي قاله عمر، يتفقون على ذلك ولا يختلفون؟ أجيبوا يتفقون. طب ننظر الآن كيف كانوا يتوسلون للنبي صلى الله عليه وسلم. أجدب القوم، الحمد لله الواقعة موجودة، أجدب القوم وقام النبي خطيبا، فدخل الرجل يقول يا رسول الله، وهو في خطبة الجمعة، يا رسول الله قد هلك جاء العيال وهلكت الأموال، أدعو الله أن يسقنا، أدعو الله أن يسقنا. يبقى لما دخل يتوسل سأل النبي بإيه؟ بجاهي ولا بدعائي؟ والتطبيق، فقام النبي وقطع الخطبة ثم رفع يديه فدعا، يقول أنا، يقول ما من سماء في السماء من سحاب، فلما رفع يديه بأبي هو أمه، هذه من المعجزات أيضا من دلائل النبوة، إلا وجاءت السحابة فغطتهم، قال فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي عن المنبر إلا وقد تحاضر الإيش المطر من بين الحي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رفع يديه ودعا، يبقى توسلوا بإيش؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال كما كنا نتوسل بالنبي نتوسل بعم النبي. قيس على ذلك نتوسل بعم النبي، يبقى توسل بإيه؟ بدعاء النبي. جاء صريحا قال عمر قم يا عباس ندعو بذاتك وبجاهك عند ربنا. أجيبه خطأ مبين، قال قم يا عباس فإيش فادعو، فقام العباس فرفع يديه وقال اللهم إنك تعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. إذن التوسل هنا المشروع هو التوسل بدعاء الصالحين، والتوسل بجاه الصالحين، التوسل بجاه النبي سيد الصالحين لا يجوز. هذا توسل بدعي، وان كان بعضهم يقول لا ده توسل شركي وليس بدعي. عامه هذه مساله لا ندخل فيها الان، لكننا نبين ان التوسل المشروع في ذلك ان يتوسل بذات الله او يتوسل باسماء الله او يتوسل بصفات الله او يتوسل بافعال الله او يتوسل بدعاء الصالحين او بالاعمال الصالحة. يتوسل بذات الله يا حي يا قيوم، صحيح. وايضا يتوسل بصفات الله برحمتك استغيث، اطعش ان يقول ولا تكني الى نفسي طرفه عين. يتوسل بصفات الله ايضا اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق. يتوسل بافعال الله جل في علاه، اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم، يبقى كما فعلت مع ابراهيم افعل معي ومع آل بيتي. فاذا لا توسل بافعال الله جل في علاه، التوسل ب ها بدعاء الصالحين او التوسل بالاعمال الصالح لا حول ولا قوه الا بالله، ائتوني بالدليل. قال اللهم ان كنت قد فعلت ذلك قلت لك فرج عنك، ففرج الله عنك بعدما ذكر الفعل الذي فعله الله جل في علاه. التوسل باللسان الحال يكون يتوسل ايضا بالاعمال، عندما قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير، يتوسل بحال المرء. التوسل بدعاء الصالحين هذا من قول الله ربنا اغفر لنا وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال لعمر بن الخطاب لا تنسنا من دعائك يا أخي، وهذا حديث ضعيف لكن يستند به. وكشف ابن مرسل لما قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. فهذا توسل بدعاء الصالحين، وهذا الذي فعل عمر بن الخطاب أنه توسل بدعاء من؟ بدعاء العباس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهو أرجى إلى الإجابة. هذه الفائدة الأولى التي نستفيدها من الكلام على سير هؤلاء الصالحين. الثاني وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون الأهل العلم أعداؤه، لا يعرف الفضل الأهل الفضل إلا أهل الفضل، لا يعرف الأهل الفضل الفضل إلا أهل الفضل، كما دخل علي بن أبي طالب على العباس على النبي صلى الله عليه وسلم وبجانبه أبو بكر وعمر الخطاب، فنظر عليه فلم يجد مكانا فأفتح له المكان المجال أبو بكر وقال ها هنا أبا الحسن مكانك مكان النبي صلى الله عليه وسلم، أو هنا اجلس في مكانك مكان النبي صلى الله عليه وسلم أو بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم وسلم وقال يا أبا بكر لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل، لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. وهذا استنبط من معرفة عمر الخطاب لفضل ابن عباس على صغر سنه، قدمه على أشياخ المهاجرين والأنصار. ونحن في زمننا هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة طلب العلم عنده الأصغر، ليس الأصغر السن، يكون صغير السن لكنه كبير العلم فيكون كبير الشأن والقدر، يقدم على الجميع، وقد قدمه عمر على الجميع. لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على نبل قدر العلماء. وهذه الفائدة نستنبطها أن أعظم الناس قدرا الذين لابد أن يتباوأ هذا القدر وقد بخسوا هذا القدر هم العلماء. الأمة منوط نجاتها بالعلماء، الأمة منوط رفعتها بالعلماء، لذلك ما قدم عمر بن عباس إلا لذلك، لأن الأمة لا تستحق أن تقدم إلا أن تقدم من يستحق التقديم. قد قلت هذا الذي أزعج أخا كريما عندنا إلى يوم الناس يدعى مالي بعث فرسائل، لما قلت من أحب عمر أكثر من أبي بكر فهو ناقص الإيمان، حيموت الآن كل شوية يبعث لنا استشكالات ليس فيها شيء. أنا أقول أقصر الطرق التي تبين لك ذلك أن تقدمت من أخره الله وأخرت من قدمه الله. أنا أقول إن أخرت العلماء فقد أخرت ما قدمه الله جل في علاه، وإن قدمت غير العلماء وجعلتهم نجوم السماء وجعلت هؤلاء في المؤخرة فقد قدمت ما أخره الله وأخرت ما قدمه الله، فانتظر النتيجة، انتظر النتيجة. لذلك هم فرعين الأول قدموا من قدمه الله فانتظروا النتيجة، لكننا أخرنا من قدمه الله جل في علاه فانتظر النتيجة. لا نسب بين الله وبين عباده، من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي. أنت تخالف الله جل في علاه في تقديم من قدم، وتخالف الله جل في علاه في تأخير من أخر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند أحمد وإن كان فيه بعض الضعف لكن نستأنس به ونستشهد له أيضا بما صح موقفنا عمر بن الخطاب، من استعمل أحدا وغيره أحب إلى الله منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقد في الرواية الأخرى فقد أسخط الله ورسوله عمر بسنة صحيح، قال من استعمل أحدا وغيره أحق منه فلا يزال أمرهم في سفاه، لا يزال أمرهم في سفاه. ولذلك سننتقل بهذه المسألة العظيمة إلى المسألة الثالثة اللي هي في اختيار الأفضل للمكان الأفضل، اختار الرجل المناسب للمكان المناسب. الغرض المقصود معرفة الأهل الفضل، أهل الفضل يعرف لأهل العلم فضلهم. لذلك عمر الخطاب قدم ابن عباس، ومن الطرائف أن عمر الخطاب قال لو حان أجلي وكان معاذ حيا لقدمته على الناس، قال لو حان أجلي وطلب مني الاستخلاف لاستخلفت معاذ. لما؟ لأنه قد شطر الأمر فيه، لأنه إن لم يكن هو المقدم لابد أن يكون معضدا للمقدم. إذا أراد الله بأمين خيرا جعل له وزير خير يعضده، إذا نسي يذكره وإذا تذكر أعانه، وهذا لا يكون إلا في العلماء. لذلك قال لقدمت معاذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ يأتي يوم القيامة يتقدم الناس أو العلماء برمية حجر أو رطب، قال لاستخلفته، فعرف الفضل لأهل الفضل. هذه من الأفتات العظيمة التي تؤخذ من سير هؤلاء. من الفوائد أيضا بأن حديث الإسلام لا عدوى ولا طيرة، هذه من وين نأخذها؟ نأخذها مما حدث بين عبد الرحمن عوف وبين أبي عوانة الجراح وبين عمر الخطاب، عندما أراد عمر أن يدخل الشام فلما سمع بالطاعون تقهقر ورجع، فعاتبه أبو عبيدة قال ماذا تفعل يا أمير المؤمنين؟ أتفر من قدر الله؟ اذهب وما يقدر الله سيكون، أتفر من قدر الله؟ فوقف عمر الخطاب. وطبعا هذه القصة كان فيها خلاف، لأن قول أبي عبيدة أولا أنا نفس، وعمر كان قوله نفس. ثم لما رأى أبو عبيدة جميع الصحابة على الدخول فقال أبو عبيدة إذا نفس، فخالف عمر بعدها وقال إذا نفس، حدث المخالفة بذلك، لأن عمر تراجع ونظر علميا فقال لا نفس. فقال أبو عبيدة بن الجراح أتفر من قدر الله؟ قال عمر إذا نفر من قدر الله إلى قدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف يوافق وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع بالطاعون في أرض فلا يدخلها ولا يأخذ منها. هنا العلماء يستدلون بهذا الحديث على إيه؟ على الحجر الإيه؟ الحجر الصح، ويقولون هذه دلالة واضحة على وجود العدو. فوقف بعض العلماء قال لا، إحنا عندنا حديث يقول عموما لا عدوى ولا طيرة، فماذا نفعل؟ هو في عدوى ولا مش عدوى؟ في أطباء هنا معانا غير الأطباء اللي نعرفهم؟ دكتور في عدوى، في عدوى عندك ولا في؟ ها؟ يعني عمدا إشكالي أنا الخمسة مشايخي أطباء اللي ابتدأت معهم الطلب حفظهم الله، خمسة أطباء أطلب الخمسة اللي ابتدأت معهم الطلب الحمد لله من الله عليها بكثر من المشايخ، لكن اللي ابتدأت معهم طلب علم الخمسة أطباء، لما وقفت معهم على هذا الحديث ما فيش واحد منهم يعني ارتضى بما قلت له أنني أدين الله بأنه لا عدوى. كانوا يقولون طيب دعك من هذا خليك، كانوا يشاوروا علي أننا في شيء من الجنون، إنه أطباء بقى فيعلمون، فقالوا في عدوى في عدوى، لكن عدوى لا تمرض بإيش؟ بذاتها. عدوى لا تمرض بذاتها، أنا أدين الله بأنه لا عدوى، لكن هو الحق المسألة فيها خمسة أقوال. يعني ممكن أرتاح للقول الخامس هذا، إنه قال لا عدوى إلا في الطاعون وما نزل منزله، لأن سلم لما جاء الرجل قال رسول الله أتجد قال رسول الله البعير يكون قد جرب ويأتي البعير فيجربوه، فقال له سلم من أعد الإيه؟ من أعد الأول؟ من أعد الأول؟ عمتاً احنا عندنا أدلة كثيرة جدا تثبت لا عدوى. أولاً مسألة الجمل، الجمل لما جرب وجاءت الجمال فجربه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لي من أعد الأول؟ قال الله قال هكذا هنا، يعني ما في عدوى، قدر الله لهم ذلك. لذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فر من المجذوب فرارك فمسكوا به، قالوا إذن العدوى. نرى أن عائشة رضي الله عنها أخذت بيد مجذوم أو سلمان أخذ بيد، طبعا رواه مرفوعا وليس مرفوع، أخذ بيد مجذوم ووضعه في الصحفة قال كل وأكل معك توكلا على الله، ولم يبتلى بالجذام مع أنه قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، ماشي. وأيضا أن سلمان لما قال عموما لا عدوى ولا طير، سأل رجع بذلك أن نقول الأصل فيها أنه لا عدوى لا عدوى، وأما قول سلمان فر من المجذوم فرارك من الأسد هذا حتى لا يأتي في قلبك ما كان يعتقد أهل الجاهلية بالعدوى التي تمرض بإيش؟ بذاتها. وقدر الله يدور مع المرء يدور مع قدر الله حيث ظهر. لكن نحن نقول الآن إذا بلغ توكلك توكل سلمان فكل مع المجذوم، وإن لم يبلغ توكلك توكل سلمان فلا تأكل مع المجزوم. يبقى إذن تخشى على نفسك ألا تعتقد اعتقاد الجاهلية. هذه بالنسبة لهذه المسألة. وبعضهم قال المسألة تدور على أنه لا عدوى كما نفاها النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون العدوى فقط في الطاعون، لأنه قال إن سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. المسألة التي تلي هذه المسألة خروج طلحة والزبير. خرج طلحة والزبير على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهذا الخروج على أن طلحة أعظم الناس قدرا، على أن طلحة بشره الله بالجنة، على أن طلحة قال فيه السلام طلحة الخير. أخطأ طلحة في الخروج على علي بن أبي طالب، عشان تعلموا فساد هذا المنهج الذي يفسد الأمم بأسرها في التجرع على الخروج على ولاة الأمور، مع أنه قد ورد من نبلاء الناس عائشة طلحة الزبير وثلاثتهم وهم أفضل الناس قدرا عند الله قد أخطأ. ثلاثتهم قد أخطأ. وأبو بكر لما قيل له أما تأتي معنا، هم خرجوا ليفسدوا على علي، بل خرجوا ليطلبوا بدم من؟ ليطالبوا بدم من؟ لكن لما خرجوا وكان الهدف نبيلا وما أرادوا إلا دم عثمان، ماذا حدث؟ كادت عائشة تقتل، والمقتلة كانت أعظم ما تكون عند جمل عائشة رضي الله عنها أرضاه. أي مفسدة، أي مفسدة حدث لهذا؟ خروج لا يعلم به إلا الله جل في علاه، فساد لا يعلم به إلا الله جل في علاه. وأن تعيش ليلة بلا ولي أمر، أقول لك تعيش ليلة بولي أمر خير لك من 60 سنة تمطر فيها وتنبت الأرض، لأنه كأنك تعيش في غار لا تجد أمانا بحال. فأحمد الله على الأمان. خرج طلحة وخرج الزبير وهو أعظم الناس قدرا، وعائشة وكانت المفسدة العظيمة. ومن المفاسد العظيمة أن حرمت الأمة بأسرها بوجود طلحة. قتل طلحة وقتل الزبير ظلما وزورا بسهم غارق، وكادت تقتل عائشة رضي الله عنها أرضاه. خطأ بين، هذا يبين اعوجاج هذا المنهج في التجرؤ على الخروج على ولاة الأمور. وهذه مسألة ليست من اعتقاد أهل السنة والجماعة بحال من الأحوال، قد تم الإجماع على عدم الخروج على ولاة الأمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تعرفون وتنكرون وتنكرون، أو ظاهر الآن تعرفون وتنكرون، فقالوا أفلا نبيدهم بالسيف يا رسول الله؟ قال لا، لما صلوا لما أقاموا الصلاة. وفي الرواية الأخرى قال سلوا الله ما لكم وإيش وأدوا ما عليكم، هذا هو الأصلح للناس. الفائدة الأخيرة هو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب هو أعظم النجاح لهذه الأمة. وقد رأينا أن عمر الخطاب أراد ذلك بأمين هذه الأمة عندما بعث مسلم أبا عبيدة، قال أبعث إليكم أمينا حق أمين أبا عبيدة، ثم أبعث إليكم أبا عبيدة، وقال عمر الخطاب لو مت لو حان أجلي وأبا عبيدة في الناس فإني أستخلفه. قد سمعت مسلم يقول أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وهذه الشطر الأصيل في أن تنصب أحدا في مكانة ما لابد أن تتوفر فيه الأمانة، لأن الأمانة دالة على الإيمان، ومن كان مؤمنا أمن الناس على دمائهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. قد قال المسلم المسلم من سلم مسلما من ثاني وهذه، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال المسلم لا إيمان لمن لا، فالأمانة ملازمة للإيمان. لذلك قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ عليم فيها الأمانة فيها القوة. وقالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. لذلك قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. أدي آخر الفوائد التي تستفاد من سير هؤلاء. إن شاء الله الأسبوع القادم نختم الكتاب ونبدأ في مسألة الشرك بين القديم وبين الحديث، أو بين المتقدمين وبين المتأخرين. على الكتاب الثاني